بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول التعقيب، وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر. استحباب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة لا يحتاج إلى مزيد استدلال وبيان، فإنه من ضروريات الدين كما عبر في جواهر الكلام. ويشهد لذلك كثير من النصوص والروايات، فمن ذلك مولانا رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام: إن الله فرض عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات، فعليكم بالدعاء في أدبار الصلوات. وكذلك رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام: ما من مؤمن يؤدي فريضة من فرائض الله إلا كان له عند أدائها دعوة مستجابة. تعقيب هو الدعاء بعد الفراغ من الصلاة على محمد وآل محمد. لذلك قال: التعقيب هو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر، وهو غير منحصر لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت عليهم السلام. هنا ينبغي أن ننبه على عدة مسائل. أولا، أن الدعاء مستحب استحباب مؤكد، كما يستحب الإلحاح في الدعاء. أنقل لك هذه الفوائد من العروة الوثقى للسيد محمد كاظم فضل طباء اليزدي، وكذلك هم من المنهاجات. هذه مسألة، وهي أن الدعاء مستحب استحباب مؤكد، وآيات وروايات. قال تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسر هنا بالدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. كما انه مسألة ثانية، يعتبر في الدعاء لانه يقرأ ادعية بعد الفراغ من الصلاة، خصوصا في صلاة الجماعة، يعتبر في الدعاء الاتيان به على النحو الصحيح والتجنب عن اللحن فيه، ليكون الدعاء ملحون وإنما مطابق لقواعد اللغة العربية. ففي الحديث عن أبي جعفر الجواد عليه السلام أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله عز وجل. قال: والتعقيب وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر. قال سيد العروة سيد الليزي رحمه الله: سيد الأذكار وأفضلها الكلمة المباركة لا إله إلا الله. أي فوائد أنا أجيبها لكم من خارج شرح اللمعة. قال تعالى: حسبي الله لا إله إلا هو. أيضا يستحب الدعاء للمؤمن مولانا بظهر الغيب، يستحب الدعاء عليكم السلام، يستحب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب، أن تدعو لإخوانك المؤمنين مولانا بظهر الغيب، هذا مستحب. هذه المسألة منصوصة في العروة الوثقى. قال: يستحب الدعاء للمؤمن بظهر الغيب. نحن نتكلم عن الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء. قد واحد يتبادر لذهن أنه فقط يدعو لنفسه ولا يدعو لغيره وإخوانه المؤمنين، المسألة أنه يستحق الدعاء للمؤمن بظهر الغيب. أزيد من هذا، بل ينبغي اختيار دعاء الإنسان الدعاء للمؤمن على الدعاء لنفسه. يريد يقول السيد يزيد ينبغي أن ترجح وتفضل دعائك لغيرك من إخوانك المؤمنين على دعائك لنفسك. وعندنا في ذلك روايات عجيبة، من ذلك مولانا صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: أوشك دعوة وأسرع إجابة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب. أوشك دعوة وأسرع إجابة، شنو؟ دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب، أي دعوة مستجابة. وفي صحيحة صفوان عن أبي الحسن الأول، يعني الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، أبو الحسن الأول، أبو الحسن الماضي، هذه من كنى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. الرواية عن صفوان صحيحة السند أنه كان يقول: من دعا لإخوانه المؤمنين، هذه راح تمر علينا مولانا مثل هذه الكلمات والعبارات في كتاب الحج من شرح اللمعة، كيف أنه واحد يقول له أنفقت مالك وتركت أهلك وعيالك وأنت الآن في عرفة تدعو دعاء المضطر الغريق وتتحادر الدموع من عينيه، ولا يدعو لنفسه وإنما يدعو لإخوانه المؤمنين. فيقول: لما سمعته من سيدي ومولاي، من الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، فضل وثواب دعاء المؤمن لأخيه. أنا حبيت أنبهكم على هذه النقطة وأذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أنه إذا أنت دعيت لأخيك المؤمن بظهر الغيب وكل الله ملك ويقول: ولك مثلها، ولك 100,000 مثل، إلى آخره، روايات في هذا المضمون. هنا الرواية عن صفوان، قلنا صحيح صفوان عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه كان يقول: من دعا لإخوانه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وكل الله به عن كل مؤمن ملكا يدعو له. يقول: أنا الآن أدعو لنفسي، ما أدري دعوتي مستجابة أم لا، ولكن ذيك الدعوة اللي دعوة الملك قطعا ويقينا مستجابة. وغير ذلك كما في صحيحه الآخر محل الشاهد فيه: إلا كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة منذ بعث الله آدم إلى أن تقوم الساعة. فراجع هذه الروايات في أبواب الدعاء من وسائل الشيعة للحر العاملي. نرجع الآن للمطلب والتعقيب، وهو الاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر. ورد في رواية عن الصادق: التعقيب أبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد. وكذا عن الصادق عليه السلام: من صلى صلاة فريضة وعقب، استعمل الإمام لفظة التعقيب وعقب إلى أخرى فهو ضيف الله، وحق على الله أن يكرم ضيفه. وكذا مولانا الرواية عن الصادق: ما عالج الناس شيئا أشد من التعقيب. لما يجي يسبح تسبيحات الزهراء لأنها أفضل التعقيب، لذلك قال في اللمعة الشهيد الأول رحمه الله: وأفضله التكبير ثلاثا، ثم التهليل بالمرسوم، ثم تسبيح الزهراء عليها السلام. لما يجي يسبح تسبيحات الزهراء المفروض يكون بتوجه، بحضور قلب، لا يكون ساهيا متلفتا هنا وهناك. قلنا في العروة الوثقى المسألة سيد الأذكار وأفضلها الكلمة المباركة وهي لا إله إلا الله. ففي الصحيح عن الصادق عليه السلام من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة، وإخلاصه أن يحجزه لا إله إلا الله عما حرم الله عليه. وفي حديث السلسلة الذهبية أيضا لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي، إلى أن قال مولانا علي بن موسى رضا عليه السلام ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. وأفضله التكبير ثلاثا، يعني من تخلص من التسليم ترفع يديك وتكبر ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام إذا سلمت فارفع يديك بالتكبير ثلاثا رافعا بها يديه إلى حذاء أذنيه واضعا لهما على ركبتيه، واضعا ليديه على ركبتيه أو قريبا منهما، مش أنه يضرب بعضهم بقوة لما شنه يكبر للتكبيرات الثلاث يضرب على فخذيه بقوة، لا، يعني يلا توصل الإيد الداقل عبتنا تلمس شنه الفخذين، كما عن الشيخ المفيد أعلى الله مقامه مستقبلا بباطنهما القبلة. وهنا حديث شريف عن الصادق عليه السلام في رواية المفضل بن عمر في فلسفة هذه التكبيرات الثلاث، أن ورد في حديث النبي لا تدعوا هذا التكبير، والشيعة الإمامية مواظبون على هذه التكبيرات الثلاث، أن يكبر ثلاثا مباشرة بعد شنه بعد التسليم والفراغ من الصلاة. مفضل بن عمر قلت لأبي عبد الله عليه السلام موجود الرواية لأي علة يكبر المصلي بعد التسليم ثلاثا يرفع بها يديه، فقال عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وآله لما فتح مكة صلى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود، فلما سلم رفع يديه وكبر ثلاثا وقال لا إله إلا الله وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده، هذا في فتح مكة، وأعز جنده وغلب الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم أقبل على أصحابه فقال صلى الله عليه وآله لا تدعوا هذا التكبير. وهذا من حسنات الشيعة ومحبي أهل البيت عليهم السلام المواظبة على هذا التكبير في كل صلاة، بحيث ارتكازا بلا تكلف بلا روية ارتكازا أنه يكبر هذه التكبيرات الثلاث. كل إنسان شيعي في صلاته يكبر بعد الفراغ من التسليم. فقال صلى الله عليه وآله لا تدعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل صلاة مكتوبة، فإن من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدى ما يجب عليه من شكر الله تعالى على تقوية الإسلام وجنده. ثم التهليل بالمرسوم يعني المأثور، وهو لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون، كما في مصباح الشيخ الطوسي مصباح المتهجد. ثم يسلم ثم يرفع يديه بالتكبير إلى حيال أذنيه فيكبر ثلاث تكبيرات في ترسل واحد، ثم يقول ما ينبغي أن يقال عقيب كل فريضة. شنه ما ينبغي أن يقال عقيب كل فريضة؟ عقيب تعقيب. وهو لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، لا إله إلا الله وحده وحده وحده. هذا دعاء الشيعة، يقول لك القبور عبادة القبور أو ما أدري شنو، يقالون في أئمة التوحيد، يا التوحيد لا إله إلا الله وحده وحده وحده، توحيد الذات توحيد الصفات. بعد مطالب فلسفية عرفانية هنا، وحده وحده وحده، نحن نقول لا إله إلا الله وحده وحده وحده، صدق عبده وأنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وغير ذلك طبعا من الأدعية. الآن قال ثم تسبيح الزهراء الصديقة الشهيدة سيدة نساء العالمين، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فاطمة عليها السلام، فاطمة بنت محمد عليها السلام. ثم تسبيح الزهراء هي النور من نور وبالنور زوجت تبارك رب فيهما جمع الخير، جاي مولد الإمام الجواد، بعد ذلك مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه. إيه؟ هي النور من نور وبالنور زوجت، حصل ثواب للقائل والمستمع، هي النور من نور وبالنور زوجت تبارك رب فيهما جمع الخير، فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها نجما وأعقبها بدرا، أضاءت بها الأكوان والأرض والسماء قديما وفي الدنيا وفي النشأة الأخرى، وما زال في الأنوار يشرق نورها، ومن أجل ذاك النور سميت الزهراء سلام الله عليه. ثم تسبيح الزهراء وتعقيبها، يقول الشهيد الثاني وتعقيبها بثم، ليش قال أول شيء التكبيرات الثلاث ثم هذا التهليل المأثور المرسوم لا إله إلا الله إله واحدا ونحن له مسلمون، ثم تسبيح الزهراء، ليش أكثر وقال ثم تسبيح الزهراء؟ قال وتعقيبها بثم من حيث الرتبة ترتيب لا من حيث الفضيلة، وإلا فهي تسبيحات الزهراء أفضل التعقيبات، أفضل التعقيب، وإلا فهي أفضله، أفضل التعقيب تسبيح فاطمة عليه السلام. فهذا التأخير لما يقول الشيء الأول ثم تسبيح الزهراء، كبر ثلاث دعاء له الوحدة لا إله إلا الله إله واحدا وإلى آخر ثم تسبيح الزهراء، هل هذا يعني أفضل مثلا من تسبيح الزهراء؟ هل لأنه أفضل؟ قال تقديم من حيث الرتبة لا من حيث الفضيلة، وإلا فهي تسبيح الزهراء أفضل التعقيب مطلقا من حيث الفضيلة، فضيلة إيه يعني ترتيب يجي هو الثالث، ولكن هذا التأخير ثم لما قال الشيء الأول ثم تسبيح الزهراء، هذا التأخير هل لأنه أقل ثوابا؟ قال لا، وتعقيبها بثم من حيث الرتبة ترتيب في الأذكار وفي التعقيبات لا من حيث الفضيلة والشرف والثواب، وإلا فهي أفضله مطلقا، بل روي أنها تسبيحات الزهرة عليه السلام أفضل من ألف ركعة لا تسبيح عقبها. وعندنا في ذلك الروايات مولانا مثل رواية أبو خالد القماط، رواية معتبرة، قال عن الصادق عليه السلام تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم. قد بعض الناس ما يلتفت لهذا في شهر رمضان صلاة المغرب يصلي على عجلة وقوم. رواية في الوسائل مولانا في أبواب التعقيب رواية أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام تسبيح فاطمة عليها السلام. نص الحديث تسبيح فاطمة عليها السلام موجود يمكن عندكم في الهامش؟ ما موجود ولم نجد الرواية التي تذكر. عجيب هذا الرواية في الوسائل موجودة مشهورة تسبيح فاطمة. لا يعني يقول لك بحث بالوسائل بالوسائل موجودة الرواية كثيرا. ما أذكر أنا هذه الرواية على المنبر وأذكر هذا النص الشريف تسبيح فاطمة عليها السلام في كل يوم في دبر كل صلاة أحب إلي من صلاة 1000 ركعة في كل يوم. زين. وكذلك رواية صالح بن عقبة عن أبي جعفر عليه السلام ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول الله صلى الله عليه وآله فاطمة الزهراء عليه السلام. ورواية زرارة عن الصادق عليه السلام تسبيح فاطمة عليها السلام الزهراء من الذكر الكثير الذي قال الله عز وجل اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر الكثير هو تسبيح الزهراء. وفي رواية عجيبة الإمام الصادق يقول لأبو هارون المكفوف يا أبا هارون إنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة عليها السلام كما نأمرهم بالصلاة فالزمه فإنه لم يلزمه عبد فشقيا. ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام هم تقرأ الرواية وهم تسمع وتكسب ثواب ومجلس تعلم وتفقه. لوددت أن السياط على رؤوس عدتها تفقه بالدين. من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام لأنه تأتي بهذه الأذكار والتسبيحات عن دراية وعن علم غير لما يكون شنو فقط عن تلقين وتقليد وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. من سبح تسبيح فاطمة عليها السلام منكم قبل أن يثني رجليه من المكتوبة غفر له. وغير ذلك من الروايات مولانا أنها 100 باللسان و1000 في الميزان الحسنة بعشر أمثالها وتطرد الشيطان وترضي الرحمن. وكيفيتها شلون كيفية تسبيح الزهراء على المشهور الذي عليه عمل الطائفة لأن أكو روايات متعارضة خلافا للصدوق عليه الرحمة. وعندنا الرواية الصحيحة صحيحة ابن عزافر لما قال دخلت مع أبي على أبي عبد الله عليه السلام فسأله أبي عن تسبيح فاطمة. يظهر أن الموضوع وهمية يعني يسألوا فيه الأئمة عليهم السلام لأن أكو اختلاف بيننا وبين العامة في الترتيب وأيضا هنا مخالفة للشيخ الصدوق مع فتوى المشهور الذي عليه سيرة الأصحاب قديما وحديثا. يقول فسأله أبي عن تسبيح فاطمة فقال الله أكبر حتى أحصى 34 مرة. مش قال للإمام الله أكبر 34 مرة لا الإمام عددها فصلها في مقام البيان للإجمال والإهمال. يقول فقال يعني الإمام الصادق الله أكبر حتى أحصى 34 مرة ثم قال الحمد لله حتى بلغ 67 ثم قال سبحان الله حتى بلغ 100 يحصيها بيده جملة واحدة. هذه رواية صحيحة وعليها فتوى المشهور. مش أنه يقدم التسبيح على التحميد كما هو فتوى الصدوق وأرسله في الفقيه عن أمير المؤمنين عليه السلام. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأمير المؤمنين ولفاطمة: ألا أعلمكما ما هو خير لكما من الخادم؟ إذا أخذتما منامكما فكبرا 34 تكبيرة، وسبحا 33 تسبيحة، واحمدا 33 تحميدة. فقالت فاطمة: رضيت عن الله وعن رسوله. وقد رواه الصدوق في علل الشرائع بسند أكثر رجاله من العامة، ابناء العامة، لكن الشهرة والذي عليه عمل الأصحاب في الترتيب هو شنو؟ التكبير 34 مرة، ثم التحميد 33 مرة، ثم التسبيح 33 مرة. لذلك قال الشهيد الأول في اللمعة هنا: وكيفيتها أن يكبر 34 مرة ويحمد 33 ويسبح 33. هنا بعد إضافة ومسألة عن السيد اليزدي بالعروة: كما أن الظاهر عدم اختصاصه بالفرائض، بل هو مستحب عقيب كل صلاة، وهذه مسألة مقبول عنها عند كثير من عامة المؤمنين، فكر أن تسبيحة الزهراء فقط بعد الفريضة المكتوبة، لا، الظاهر من إطلاقات النصوص شنو؟ استحباب هذه التسبيحات، تسبيحات الزهراء عليه السلام، أي بعد كل صلاة ولو ركعتين مستحبة مثلا لإطلاقات النصوص. ثم الدعاء بعدها بعد التسبيحات بالمنقول بالمأثور، فإن شئت المزيد فراجع العروة الوثقى السيليزي، مستعرض كثير من الأدعية الشريفة والمسائل الفقهية في موضوع التعقيب وبحث التعقيب. من ذلك مولانا أنه يستحب التسبيح بسبحة من طين قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أكو رواية الحسن بن محبوب أن أبا عبد الله عليه السلام سئل عن استعمال التربتين، لأن أكو روايات أن الزهراء صنعت لها سبحة من طين قبر الحمزة عليه السلام، شايفين هاي الروايات؟ سئل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة عليه السلام والحسين عليه السلام والتفاضل بينهما، فقال عليه السلام: السبحة التي من طين قبر الحسين عليه السلام تسبح بيد الرجل من غير أن يسبح. وعن الصادق عليه السلام: من أدار سبحة من تربة الحسين عليه السلام مرة واحدة بالاستغفار أو غير الاستغفار كتب الله له 70 مرة، شو مضاعفة الثواب. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وأن السجود عليها يخرق الحجب السابع. ثم الدعاء بعدها بالمنقول، المنقول ما شاء الله راجع الوسائل في أبواب التعقيب وأبواب الدعاء. من ذلك مولانا صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، موجود في تحرير الوسيلة أيضا بعض هذه الأدعية في العروة الوثقى. صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام: أقل ما يجزيك من الدعاء بعد الفريضة أن تقول: اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك، وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك، اللهم إني أسألك عافيتك في أموري كلها، وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وفي رواية ابن مهزيار يقول: كتب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه السلام: إن رأيت يا سيدي أن تعلمني دعاء أدعو به في دبري صلواتي يجمع الله لي به خير الدنيا والآخرة. فكتب عليه السلام تقول: أعوذ بوجهك الكريم وعزتك التي لا ترام وقدرتك التي لا يمتنع منها شيء من شر الدنيا والآخرة ومن شر الأوجاع كلها. ورد أيضا مولانا، لاحظ عدة الداعي وموجود في الوسائل، عدة الداعي لابن فهد الحلي، خوش كتاب هذا في الأدعية، إيه؟ مطبوع هم في بعض الطبعات مع المراقبات، دامجينهم يعني في مجلد واحد، معروف هذا من كتب المخصصة والمعدة للأدعية والأذكار لابن فهد الحلي. من ذلك مولانا شنو هذا الدعاء الشريف: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجرني من النار، وارزقني الجنة، وزوجني من الحور العين. ومن الحور العين برحمتك وزوجنا. زين، الآن بعد هذا الدعاء سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تدع في دبر كل صلاة أعيذ نفسي وما رزقني ربي بالله الواحد الأحد الصمد حتى تختمها، يعني صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الفلق حتى تختمها من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، وأعيذ نفسي وما رزقني ربي برب الناس حتى تختمها ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وفي رواية الحسين بن حماد عن أبي جعفر عليه السلام: من قال دبر صلاة الفريضة قبل أن يثني رجليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. يكفي مولانا أخبار من بلغه ثواب على عمل، قال غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ثم بما سنح للمصلي يعني من الأدعية والأذكار والأوراد، ورد مولانا أيضا في الروايات قراءة آية الكرسي، المواظبة على شنه قراءة آية الكرسي وغير ذلك. ثم سجدة الشكر، سجدة الشكر مثنى، سجدتان لا سجدة واحدة. ثم سجدة الشكر ويعفر بينهما: وعفرت خدي بحيث استراح خد تفرى. اي نعم. ويعفر بينهما، تعفير هو الوضع على العفر يعني التراب، والمراد وضع الخدين على التراب. وفي حديث قدسي رواية علي بن يقطين عن أبي عبد الله عليه السلام: أوحى الله إلى موسى، موسى بن عمران: أتدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال: يا رب ولم ذاك؟ قال: فأوحى الله عز وجل إليه: يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أجد فيهم أحدا أذل لي نفسا منك، يا موسى إنك إذا صليت وضعت خديك على التراب أو قال على الأرض. وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: كان موسى بن عمران عليه السلام إذا صلى لم ينفتل حتى يلصق خده الأيمن بالأرض وخده الأيسر بالأرض. وفي رواية الإمام الحسن العسكري عليه السلام عدت من علامات المؤمن 5، ومنها شنو؟ تعفير الجبين. ويعفر بينهما بين السجدتين جبينيه وخديه الأيمن منهما ثم الأيسر مفترشا ذراعيه وصدره وبطنه. أكو رواية يقول: رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر. من هو أبو الحسن الثالث؟ الإمام علي الهادي سلام الله عليه الذي مرت ذكرى ميلاده الشريف يعني في الثاني من رجب المرجب. رأيت أبا الحسن الثالث عليه السلام سجد سجدة الشكر فأفرش ذراعيه وألصق جؤجؤه وصدره وبطنه بالأرض، فسألته عن ذلك فقال كذا يجب، واضعا جبهته مكانها رحمكم الله حال الصلاة قائلا فيهما في سجدتي الشكر: الحمد لله شكرا شكرا 100 مرة، وفي كل عاشرة شكرا للمجيب، وإن شئتها في رواية عفوا عفوا بدل شكرا شكرا. وعن الصادق عليه السلام إن العبد إذا سجد فقال يا رب يا رب حتى ينقطع نفسه قال له الرب تبارك وتعالى لبيك ما حاجتك. ودونه شكرا 100 مرة، وأقله شكرا 3. ففي الحديث أدنى وأدنى ما يجزي فيها شكرا لله 3 مرات، ويدعو فيهما لأشغال فيهما يعني سجدتي الشكر وبعدهما بالمرسوم بالمأثور. ففي كتاب الجعفريات أو يسمى الأشعثيات، هذا ما هو موجود في الوسائل، موجود في مستدرك الوسائل كتاب الأشعثيات، يعتمد عليه المحدث النوري ويعتمد عليه جمع من الفقهاء الكرام، لأن نسبة إلى نفس هذا الأشعث، والروايات مولانا تكون عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وعن الصادق عن آبائه عن علي عليهم السلام، اللي شفت من المراجع من الأعلام في هذه الأيام يعتمد على كتاب الأشعثيات في مقام الاستنباط والإفتاء سيد محمد السعيد الحكيم. الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أراد الانصراف من الصلاة مسح جبهته بيده اليمنى ثم يقول اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة، اللهم أذهب عنا الهم والحزن والفتن ما ظهر منها وما بطن، وقال ما أحد من أمتي يفعل ذلك إلا أعطاه الله عز وجل ما سأل. كما أنه مولانا لما تقرأ الأدعية هنا مستحبات راجحة في العروة رفع اليدين مثلا، والبدءة في الدعاء والثناء بالصلاة على محمد وآل محمد، ففي الأحاديث المعتبرة كل دعاء محجوب عن السماء حتى يصلى على محمد وآل محمد. وفي صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره. وفي رواية عن علي بن الحسين قال رسول الله صلى الله عليه وآله البخيل كل البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي عدة الداعي لابن فهد الحلي قال رسول الله صلى الله عليه وآله أجف الناس رجل ذكرت بين يديه فلم يصلي علي، اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن تمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ذكر الآل، ذكر الآل من لم يصلي عليكم لا صلاة له. وفي ذلك روايات منها ما رواه ابن حجر في صواعقه المحرقة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء، فقالوا وما الصلاة البتراء؟ فقال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون زي بعض السلفيين اللهم صل على كيف يجيبها صلى الله عليه وسلم ها النبي صلى الله عليه وسلم من يقول وآله لكن إذا ذكر مثلا فلان مثل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه طويلة أما النبي النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو سبحان الله بل قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد ولاحظ ما فيها وعلى هذا رواية ابن حجر صواب اللهم صل على محمد وآل محمد طبعا عندنا روايات كثيرة بهذا المضمون تراجعها في الوسائل في أبواب الذكر إذا المرجي سرك أن تراه يموت لحينه من قبل موته تجدد عنده ذكرى علي وصل على النبي وأهل بيته اللهم صل على محمد وآل محمد وأكو أيضا راجحة في العروة صحيحة عبد الله بن جندب البجلي فيها ذكر النبي والأئمة الطيبين الطاهرين من أمير المؤمنين إلى الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر تعداد الأئمة من الروايات الصحيحة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام التي فيها النص على الأئمة واحدا بعد آخر بأسمائهم وأسماء آبائهم إلى الإمام الثاني عشر الحجة المنتظر قبل أن يولد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ضمن الروايات والنصوص الدالة شنهم على تسمية الأئمة الاثني عشر في الروايات الصحيحة قبل ولادة الإمام وين بأزيد من شنو من نصف قرن من الزمان أزيد من 150 أزيد من 50 سنة موجودة هذه الرواية صحيحة البجلي أو عبر عنها حسنة عبد الله البجلي عبد الله بن جندب البجلي فراجعها في العروة الوثقى وهي موجودة أيضا في الوسائل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين